الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار، يكوِّر الليل على النهار، ويكوِّر النهار على الليل، وجعل الليل سكنًا والشمس والقمر حُسبانًا، ذلك تقدير العزيز العليم. أحمدُه سبحانه وأشكُرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أمة الإسلام تتقلب بالإنسان مراحل حياته، فمن ضعف في المهد لا يملك لنفسه حولًا ولا قوة، إلى أن يشتد عوده ويبلغ أشده، ثم ما هي إلا سنون وأعوام قليلة حتى يصير إلى الضعف مرة أخرى. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولقد كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم يُوصِي بالرحمة بالضُّعفاء صِغارًا وكِبارًا، أطفالًا وشيوخًا، ويحُثُّ على ذلك بقوله وفعله. ففي سنن الترمذي بسندٍ صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: أُبغُوني ضُعفاءَكم، فإنما تُرزَقون وتُنصَرون بضُعفائِكم، أي اطلُبوا محبَّتي وقُربي ورِضاي في ضُعفائِكم، وتفقَّدوا أحوالَهم، واعتَنوا بهم، واحفَظوا حقوقَهم، واجبُروا قلوبَهم، وأحسِنوا إليهم قولًا وفعلًا. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء رحمته بالصغار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مُسترضِعًا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كان لا يقبل أولاده: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بالصبيان، يخالطهم ويمازحهم، ويسأل عن أحوالهم، ويراعي مشاعرهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم، يراعي طفولتهم وحاجتهم إلى اللعب، فيؤدب

وعنا معهم، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنا نسألك بفضلك ومنتك وجودك وكرمك أن تحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم أدم أمنها ورخاءها واستقرارها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميراً عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق خادم الحرمين لما تحبُّ وترضى، واجزِه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده لما فيه خيرٌ للبلاد والعباد. اللهم وفِّق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبُّه وترضاه. اللهم انصُر جنودنا المُرابِطين على حدود بلادنا، اللهم أيِّدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك، اللهم سدِّد رميَّهم وثبِّت أقدامَهم، اللهم كن لهم معينًا ونصيرًا، اللهم كن لهم معينًا ونصيرًا، واجزِهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفِر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفِر لآبائنا وأمهاتنا كما ربَّونا صغارًا. اللهم من كان منهما ميتًا فأنزِل على قبره شآبيب الرحمات، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واجمعنا به في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهما حيًّا فأطِل في عمره، وأحسِن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.